يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم بمعنى بل أحسب أي أظن بل أظن الذين اجترحوا السيئات اجترحوا أي عملوا وكسبوا ومنه الجوارح الجوارح سميت بهذا الاسم لأنها تجترح يعني تعمل وتكسب الجوارح كواسب فالإنسان يجترح الأعمال يعني يعملها ويكسبها فيقول عز وجل بل أظن الذين اكتسبوا السيئات من الكفر والشرك والصد عن سبيل الله أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات التي أمرهم الله عز وجل بها ورسوله سواء محياهم ومماتهم يعني متساويين في الحياة والممات ساء ما يحكمون يعني ساء حكمهم بالمساواة بين الفجار والأبرار في الدنيا والآخرة فالله سبحانه وتعالى عدل ومن عدله عز وجل أنه لا يمكن أن يجعل المسلمين كالمجرمين ولا يمكن أن يجعل الفجار كالأبرار بل سبحانه وتعالى يجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات في الحياة الدنيا حياة السعداء وحياة السعادة بجميع معانيها ويجعل للكفار والفجار المعيشة الضنك كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالله عز وجل من عدله سبحانه وتعالى أنه لا يجعل من آمن به كمن كفر به، ولا يجعل الفجار كالأبرار، كما قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه: لا يستوي أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، سواء محياهم ومماتهم، أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة، ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم وظنهم برب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الكفار يظنون بالله ظن السوء، وأما المؤمن فإنه يظن بربه سبحانه وتعالى أحسن الظن وظن الخير سبحانه وتعالى. روى الإمام أبو يعلى بسنده عن يزيد بن مرثد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن الله بنى دينه على أربعة أركان، إن الله بنى دينه على أربعة أركان، فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله وهو من الفاسقين. قيل: وما هن؟ قال: يسلم حلال الله لله وحرام الله لله وأمر الله لله ونهي الله لله، لا يؤتمن عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. تسلم الحلال والحرام والأمر والنهي من الله لله سبحانه وتعالى، هذه أربعة أركان بنى الله عز وجل عليها هذا الدين العظيم، لأن مقصود العبادات والتكاليف هو الانقياد، ليرى الله عز وجل انقيادنا واستسلامنا له سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار، كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار. فالحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين، المؤمن العامل له السعادة والنصر والفوز والفلاح والثواب في العاجل والآجل، كل على قدر إحسانه، وأما المسيء فله الغضب وله الإهانة عياذا بالله، وله العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. وهذا واقع، هذا واقع نراه أمام أعيننا، فمن كان شقيا فاجرا عياذا بالله فانظر إلى حياته، حياة التعاسة، حياة الضنك والشقاء، وانظر لمن كان تقيا مؤمنا بربه عز وجل عاملا للصالحات تجد حياته طيبة، إذا رأيته تجده منشرح الصدر مبتسما طلق الوجه لا يشتكي، وإنما راض بربه وعن ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يجعل الفجار كالأبرار. وهذه الآية كان السلف يسميها مبكات العابدين، مبكات العابدين، يسمونها مبكات العابدين. هذه الآية كانت تبكي العابدين. فتميم الداري رضي الله عنه بات ليلة يصلي حتى أصبح يردد هذه الآية وهكي، يصلي ليلة كاملة بآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. يرددها ويبكي. وكذا أيضا عن بشير قال: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليلة حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد. هذه الليلة ظل يردد هذه الآية ويبكي بكاء شديدا. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت شعري، يعني ليتني أعلم من أي الفريقين أنت، من أي الفريقين أنت. لأن هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أنه من عدله لا يساوي بين من آمن وعمل صالحا وبين من اجترح السيئات. وكلنا ذلك الإنسان، فكلنا لنا سيئات، وهناك من آمن وعمل صالحا، فلا يسوي عز وجل بين الاثنين. لذلك أبكت هذه الآية سلفنا الصالحين. فالكفار لعنهم الله ظنوا أن الله عز وجل قد ساوى بين الفجار والأبرار، وحكمهم هذا رده الله عز وجل عليهم. ثم يقول سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني بالحق والعدل والحكمة، وليعبد وحده لا شريك له. هذه السماوات والأرض وما بينهم خلقه الله عز وجل ليعبد وحده لا شريك له. وخلق الله عز وجل ذلك بالحق وللحق، لا كما يظن هؤلاء الجاهلون بالله من أنه سبحانه يجعل من اجترح السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في المحيا والممات. فالله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض للجو والظلم، ولكن خلقهما للحق والعدل. ومن الحق أن يخالف سبحانه وتعالى بين حكم المسيء وحكم المحسن في الدنيا والآخرة. لذلك قال سبحانه: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يذكر عز وجل الكفار الذين اتخذوا معبودا من دون الله سبحانه وتعالى وهو الهوى. قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يعني يأتمر بأمر هواه، لا يهوى شيئا إلا فعله. المؤمن سبحان الله، المؤمن يجعل مراده وهواه تبعا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما هذا الذي اتخذ إلهه هواه فإنه يجعل الهوى هو معبوده، ما يأمره به هواه يفعله، وما ينهاه عنه هواه يتركه، ما يهواه ما يهواه، هذا هو إلهه. وهذه الآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى هو الباعث للمؤمنين على أعمالهم. لا يجعل المؤمن هواه هو الباعث على عمله، وإنما يجعل الاتباع، يجعل الاتباع، الاتباع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عن الإمام مالك رحمه الله قال: لا يهوى شيئا إلا عبده. كانوا في الجاهلية يعبدون الأحجار والأصنام، فكانوا إذا وجدوا حجرا أحسن وأجمل من حجر تركوا الحجر الذي يعبدونه وعبدوا الحجر الذي يهوونه. سبحان الله، يعني إيه؟ يعبد ما يهواه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. كلمة الهوى هذه مذمومة، ما ذكرها الله عز وجل في القرآن إلا ذمها. قال سبحانه: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال عز وجل: واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل، هذا أثر جميل جدا ننتبه له، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، يجتمع هؤلاء الثلاثة، يجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء. إذا كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. قال الشعبي رحمه الله: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال هوان سرقت نونه. هوان سرقت نونه. الهوى هوان، لو حذفنا النون الهوى، إذن الهوى هوان، سرقت نونه. فأخذه شاعر فنظمه وقال نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت أو فإذا هويت فقد لقيت هوانا، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وقال ابن دريد وكان أديبا من أئمة اللغة رحمه الله إذا طالبتك النفس يوما بشهوة، وهذا من بديع الكلام ومن الحكمة فعلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم وإن من الشعر لحكمة، يقول إذا طالبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها للخلاف طريق فدعها وخالف ما هويت، فإنما هواك عدو والخلاف صديق. يبقى دع الهوى، دع الشهوة، فالهوى عندئذ عدو وخلاف هواك صديق لك. وقال سهل بن عبد الله التستري هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. إذن دواء الإنسان في مخالفة هواه. وقال وهب بن منبه إذا شككت في أمرين، قدامك أمرين وتريد أن تختار بينهما ولا تستطيع أن ترجح بينهما فماذا تفعل؟ إذا شككت في أمرين ولم تدري خيرهما فانظر أبعدهما من هواك، فانظر أبعدهما من هواك فأته. أبعدهما الأمر بتهواه وفي أمر تاني بعيد، يبقى الأبعد من الهوى هو الذي تأتيه. يبقى المؤمن يتبع الشرع ولا يتبع هواه. فيقول الله عز وجل، يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضله الله على علم يعني أضله الله على علم منه أنه لا يستحق الهداية، ويحتمل أضله الله على علم يعني بعد أن جاءه العلم وبعد أن جاءته الحجج والبراهين وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ختم على سمعه يعني لا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها. لا هو له أعضاء، له سمع وله بصر وله قلب، لكنه لا ينتفع بما يسمعه ولا بما يراه ولا بما يراه بصر قلبه التي هي البصيرة. فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. أفلا تذكرون؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. هؤلاء المشركون ينكرون البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني ليس هناك بعث ولا معاد ولا قيامة ولا يوم آخر. ينكرون كل هذا، إنما نحن في هذه الدنيا نأكل ونشرب ونستمتع بالشهوات، ثم سيأتي يوم نموت وتأكلنا الأرض وكفى، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني أحداث الدهر. وهؤلاء هم الدهريون الذين ينكرون المعاد. ووجد أيضا من الفلاسفة الذين ينكرون الخالق سبحانه وتعالى. وفي زمننا هذا الملاحدة من الشيوعية وغيرهم، هؤلاء الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. يعني هل عندكم علم من الله سبحانه وتعالى بذلك؟ هل نزل كتاب من السماء فيه ذلك؟ لا، إنهم إلا يظنون، إنما يتكلمون بالوهم والظن والخيال، لا يتكلمون بعلم. ولذلك الإسلام دايما يخاطب العقول الصريحة، العقول الذكية، دايما يخاطب الناس بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما لهم به من علم؟ فين العلم؟ فين الدليل؟ فين الحجة على قولكم هذا؟ إنما تتكلمون بالظن والوهم والخيال، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني من الحق شيئا، إنما الحق يعرف بالدليل، الحجج والبراهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هذا هو الحق، الآيات البينات الواضحات الحجج النيرات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم، ما الحجة التي يدفعون بها دعوة الرسل؟ إيه الحجة التي يتكلمون بها؟ إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، عشان يردوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعوهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وطالما أن هناك بعث بعد الموت فأتوا بآبائنا، هؤلاء الذين أكلتهم الأرض ائتوا بهم، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه جرأة منهم على الله، حيث اقترحوا هذا الاقتراح وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم، ولو أنهم جاءوهم بكل آية لم يؤمنوا، إلا إن تبعتهم الرسل على ما قال. يعني لو الرسل جاءت بكل آية ما اتبعوهم، إلا أن يأتوا بما يريدون، حتى وإن أتوا بما يريدون لن يؤمنوا إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهم كذب فيما قالوا، وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل لا بيان الحق. فهؤلاء لو دخل الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوبهم لتهيأوا له ولتزودوا له، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لذلك الإيمان بالله واليوم الآخر هو الوقود المحرك للقلب وللجوارح في اكتساب الأعمال الصالحة. لذلك لا بد وأن نأخذ بأسباب تعميق الإيمان باليوم الآخر، أن هناك يوما سيجمع الله عز وجل فيه الخلائق، وأن هناك يوما مهولا مهولا سيقف فيه الناس بين يدي رب العالمين ويحاسبون على ما قدموا في الدنيا، وينقسم فيه الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول سبحانه: قل النار يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل الله سبحانه وتعالى، قل الله عز وجل يحييكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سبحان الله، كان عدما، هذا مشاهد لا ينكره إلا جاحد، بل في الحقيقة إن أنكره قال الناس كلهم له إنك لمجنون. هذا كان عدما سبحان الله، وبسبب اتصال بين الزوج وزوجته حملت، وهذا الحمل بدأ ينتقل من طور إلى طور، وتنظر لبطن المرأة تجدها ممتلئة، حتى إذا جاء موعد خروجه إلى الدنيا يخرج بإذن الله وعن طريق ملك الأرحام، فإذا بمولود يولد ويخرج إلى الوجود وتمسكه بيدك وتقول سبحان الله، ألم يكن هذا عدما؟ أين هذا من 9 أشهر؟ أين هذا؟ أين كان من 9 أشهر؟ ويخرج إلى الوجود إنسان جميل مليح خلقه الله عز وجل في أحسن صورة. إذن هذا إيه؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيينا، ويحيينا القدر الذي قدره، لأنه المحيي المميت. كل واحد مننا لإيه؟ لسنين حياة سيعيشها، ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. سبحان الله، الأرض مستودع الأموات، والأرض كم أكلت من ملايين بل قل مليارات البشر منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وكل هذا قد أحصاه رب العالمين، وسوف يجمعهم إلى يوم القيامة لا يشذ منهم شاذ، ولا ينسى ربك منهم أحدا، وسيجمعون إلى رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون ذلك علما ينتفعون به، لذلك يكذبون بالمعاد. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.